عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة هالة السيد عطية المقيمة في دمياط والتي تقول فيها: عارفة أن الحمل تقيل والظروف صعبة، لكن ما باليد حيلة. أنا ظروف الصحية صعبة جدا يا حضرات، وتقريبا معظم دخلنا رايح على الدكاترة والأدوية، ده غير بقى مصاريف المعيشة من لبس وأكل وشرب ومواصلات وكهرباء، والأسعار اللي بقت فوق وما عدناش قادرين عليها، وكلكم بقى وأصحاب المحلات والصنايعية اللي بيرفعوا الأسعار بمزاجهم. أنا محتاجة مساعدة من الدولة. اتقدمت بطلب أكتر من مرة في المحافظة، لكن الطلبات بتروح ومحدش بيرد عليا، عشان كده أنا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء مهندس سامي عبد العزيز حمودة، وكيل أول للوزارة وسكرتير عام محافظة دمياط، بالرد التالي: بناء على تكليف السيد محافظ دمياط، تم دراسة الشكوى مع مديرية الشؤون الاجتماعية في دمياط، والتي أفادت بأن الشاكية تعمل بمستشفى دمياط التخصصي، وزوجها يعمل نجار أساس في صناعة الموبيليا في دمياط، وأن دخلهم معقول وفقا للوائح والقوانين المنظمة لصرف الإعانات، لكن أتاحت الدولة لذوي الدخل المحدود معاش تكافل وكرامة، لذا على الشاكية تقديم المستندات المطلوبة لعمل معاش تكافل وكرامة وعمل المساعدة اللازمة لها في ضوء الإجراءات القانونية. شكرا للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى خطاباتكم على العنوان التالي: القاهرة، مسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب، وأيضا على صفحة البرنامج على الفيسبوك بعنوان برنامج همسة عتاب. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.